وسوريا هو أي قلب من فطر ألما عليك وأي عذر للبشر نخشى إذا جئنا حصاد ذنوبنا أن تصبح الذنب الذي لا يغتفر ذبلت حناجرنا وصرخة كالمدى دوت وهل يجد الصراخ على الحجر ها نحن محصورون في أوجاعنا حرقا تكبدنا وتحفرها الصور ناح الأذان عليك حزنا ودعاء يا شامة الإسلام صلى وانهمر دمعا على الثكلى أمام بنيها وفواجع الأنقاض دافنة الأسر في كل حين تقتلين ولحظة كم مات منك الآن في ذعر البصر كم حمزة صليت عند دمائه كم درة ودعت يا أم الدرر كم طفلة أزهارها أشلاؤها ضمت على حضن تشهد واحتضر ومنازلا هدت على شهدائها ومساجدا هينت بأكفر من كفر نخشى إذا جئنا حصاد ذنوبنا أن تصبح الذنب الذي لا يغتفر أن تصبح الذنب الذي لا يغتفر